الله عليك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. عنوان: قصة هابيل وقابيل. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أي أقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم من خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كقوله إن هذا لهو القصص الحق وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. ومعنى قوله إسناد جيد عن من؟ عن الطبري هو ذكر عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس لكن عزاه في الحاشية إلى الطبري أيضا عن ابن عباس فقط. نعم أخبار بني إسرائيل نعم عفى الله عنك. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله رضي أبي حاتم عن أبي الدرداء نعم قال

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به من شر. إيش وروى إيش أعود الحديث وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. هذا دل على الحديث السابق لا تقتل نفس الظلمة إلا كان آدم هو كفل منها لها. نعم كلام عبد الله بن عمرو هذا أخذ من الحديث. نعم. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى وراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقوله فأصبح من النادمين قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. عنوان تعجيل عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية الكريمات فيها هذه القصة العظيمة التي قص الله علينا لما فيها من العظة والعبرة. قال الله تعالى واتل عليهم، وإن كان الخطاب موجه إلى بني إسرائيل ولكن القرآن عظة وذكرى لكل إنسان. قال تعالى واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، يتلو عليهم قصة ابن آدم بالحق بالأمر الواقع الذي لا مرت فيه لأن الله قصه علينا، والله تعالى أصدق القائلين. وهما ابن آدم لصلبه وقد ذكر المفسرون أن أحدهما اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. فيه هذه الدليل على أن سبب القتل أن أحدهما تقبل قربانه والآخر لم يتقبل. ولكن ما سبب هذا؟ هل هو على كما ذكر المفسرون أن قابيل كانت أخته دميمة وهابيل أخته جميلة فأرادها فمنعهم آدم وقال لهم قربا؟ الله أعلم، الله أعلم ما كان السبب. الله تعالى لم يبين السبب، لكن الله تعالى أخبر أنه قرب قربانا وتقبل من أحدهما ولم تقبل الآخر. وكان علامة قبول القربان في الأمم السابقة أن تأتي نار فتأكله، هذا علامة قبول الله له. فقرب قابيل وهابيل فاتت النار فأكلت قربان هابيل ولا تأكل قربان قابيل، فغضب قابيل على وقال لا أقتلنك، لماذا تقبل منك ولم يتقبل؟ قال أقتلنك. فقال قابيل هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، هذا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن من تقبل الله منه فهو من المتقين. ولهذا قال بعض السلف لا لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. قال إنما يتقبل الله من المتقين. والقبول كما هو أنواع، في قبول إجزاء وقبول إجزاء وثواب، وقبول أيضا إجزاء وثواب ورضا. فالذي يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها ولو كنا كمان تقبل قبول إجزاء، والذي يأتي بالصلاة بشروطها وحضور القلب فيها تقبل قبول إجزاء وثواب، والذي يتنعم فيها وتكون قرة عينه ونعمة قلبه تقبل قبول إجزاء وثواب ورضا. فهو قال إنما تقبل الله من المتقين. قال لا أقسم أنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن القاتل أعلم بأنه سيقتله، وأن المقتول لا يريد المدافعة، والذي يظهر أنه عنده قدرة على المدافعة، ولهذا قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والذي منعه من ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، منعه الخوف من الله، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن القاتل من أصحاب النار، توعد بالنار، ويدل على ذلك الآية الكريمة، قلت له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبهذا أخذ جماعة من العلماء أخذوا بما دلت عليه الآية من عدم المدافعة، وأن الإنسان لا يدافع وليستسلم. ويدل عليك الحديث الذي ساقه الحافظ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال الذي يريد أن يقتل قال كن كابن آدم أو كخير ابن آدم، وهو قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ما دلت عليه الآية جاءت أحاديث تدل على ما دلت عليه الآية، كحديث كن كخير ابن آدم، قال رأيت إن قتلني، قال كن كخير ابن آدم، دخل علي قال كن كخير ابن آدم. وأخذ بهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، إنه لم يدافع عن نفسه لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته وقتلوه استسلم رضي الله عنه، ومنع الصحابة من أن يدافعوا عنه، منع الحسن والحسين وجماعة منعهم، أو عثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة ينفق أمواله في سبل الخيرات، ويقال له عبيد وعبيد كثر، فأخذ السلاح يدافع عنه فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا أحرارا، فمضى ما قدر الله فقتله الثوار رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء من قال إنه لا يستسلم وإنما يدافع عن نفسه، ودل عليه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطه، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت في الشهيد، قال فإن قتلت، قال فهو في النار. فقال أنه يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله، ويدافع عن دينه ولا يستسلم. وكذلك الأحاديث الدلة الأخرى، الأحاديث الأخرى قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن العلماء من قال إن المال يعني دون النفس ودون الدين، فإذا أراد أن يأخذ ماله يتركه ولا يقاتل، بخلاف الدين والأهل والعرض فإنه دافع. المقصود أن هذا مذهب لأهل العلم، اختاره الأمير المؤمنين عثمان، وأنه لا يدافع يستسلم، ودل عليه حديث كن كخير ابن آدم. فقال أين بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي لك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثمي حين تقتلني وإثمك السابق فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن النار يجزى بها الظالمون، الظالم هو المتعدي الذي تعدى حدود الله. قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني حسنت نفسه قتل فقتله، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين، فندم وخسر ولم يدري ماذا يفعل به بجثته لأن هذا أول قتيل، أول قتيل في البشر ما يدري ما يفعل به، فبعث الله غرابين قتل أحدهم الآخر فحفر الله فدفنه، فبعث الله غرابين يبحث في الأرض يريه كيف يولي سود أخيه. الله تعالى أخبر أنه بعث غرابين ليعلمه يريه ماذا يصنع، فلما رآه دفنه فعمل مثل ما عمل، فقال يا ويلتا أعجز وأنا أكون مثل هذا الغراب فواري سوأت أخي فأصبح من النادمين. وهو أول من سن القتل، هذا أول قتل في الدنيا في البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني جزء من دمها جزء من الإثم، لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه من السنة السيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من قتل قتيل فإنه يبوء بإثمه ويكون على ابن آدم الأول جزء من الإثم، يلحق جزء، كل قتيل يضاف إليه، يضاف إلى ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سمت.